We'll be right back. قلبي ما فرحانة إذا أنت بكيتي إذا أنت شينتي إذا أنت بكيتي إذا أنت شينتي ونشغل حتى أنا